مرغوبة العاشق وغايات المنال، ودوى الجروح اللي تعسر طبها، غيدا بتولا تحترف فن الدلال، ودك تقهواها قبل لا تصبها في عيونها موت العذارة، والرجال وانسى الهمت لبى خفوقي حبها مخلوقة من زبد، لو تلمسها سال ونعومة تحكاها كذا من ربها، وبنت الرجال اللي نسبها آل قوم تنوش المرجلها والذبها، واللي لهب في وجهها ريحة الشمال قمت استشك ان الجنوب تهبها، الخصر يرسم انحدارات التلال، وردوفها من ثقلها تلعبها يفوح منها المسك، والخمر الحلال كنه على ذيك الشفاه يعبها، وخدودها ورد شذا عطرها خيال، خلى فراشات الورود تربها، فانقالت من الشوق يا عمري تعال، شليت ذا القطرة وقمت أضربها، فديته اللي لوقفت من الاختيال، تستنقص اللي يوم تاقف جنبها، أشوف فيها إنها لي راس مال، وتشوف فيني فارس مغرم بها، تشيخ فالخفرات وشيخ الرجال، وتشب فيني الشوق وأنا شبها، أحبها والغيرها ما به مجال، وجميع ما بي من غلا في لبها، مهو بلازم إنها ملكة جمال، أهم شيء تحبني وأحبها، أهم شيء تحبني وأحبها.